بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. باب قول الله تعالى: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى هي أبلغ من الحسنة، فالحسنى قالوا هي البالغة في الحسن منتهى. فأسماء الله عز وجل حسنى يعني كاملة الحسن. قال عز وجل: فادعوه بها. والدعاء أو دعاء الله عز وجل بأسمائه أحد أنواع التوسل الجائز، فإن التوسل الجائز يجوز بثلاثة أمور. التوسل إلى الله عز وجل يجوز بثلاثة أمور. الأمر الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، فالإنسان يسأل الله بما يناسب حال الدعاء، فيقول: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا جبار اجبرني. القسم الثاني وهو سؤال الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، والدليل حديث عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نستسقي بعم نبيك، يعني نستسقي يعني بدعائه. الثالث التوسل بالأعمال الصالحة، والدليل عليه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين سدت عليهم الصخر الغار، قالوا: اعلموا أنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تسأل الله بصالح أعمالكم. القصة المعروفة. فيجوز الإنسان أن يسأل الله بأرجى عمل عنده إذا وقع في كرب أو نزلت به ملمة أو حلت به مصيبة، فينظر في أرجى عمل عنده فيسأل الله به، لا حرج. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في اللغة بمعنى الميل، والإلحاد في أسماء الله المراد بها الميل والعدول عن حقائق الأسماء بما لا يليق بالله عز وجل. الميل والعدول عن حقائق أسماء الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه. وعلى هذا يدخل في الإلحاد مجموعة من الأمثلة، النماذج والصور. أول صورة من صور الإلحاد هو التعطيل. التعطيل إلحاد في أسماء الله، لأنه مال لهذا الإنسان وعدل به عن مراد الله بين هذه الأسماء. والمراد التعطيل يا شيخون، مراد التعطيل يعني تعطيل أسماء الله، يعني إلغاء ونفي هذه الأسماء وما دلت عليه معاني. وهذا التعطيل تحته أيضا أقسام كثيرة جدا، ما نريد أن نطيل لأننا سنتكلم عنها في الواسطية بالتفصيل. عندنا تعطيل الجهمية، تعطيل المعتزلة، وتعطيل الأشاعرة، وتعطيل الماتريدية، كل هؤلاء معطلة على تفاوت بينهم في التعطيل. القسم الثاني من الإلحاد التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه. القسم الثالث أو الصورة الثالثة تسمية المعبودات بأسماء الله عز وجل، يعني اشتقاق اسماء الله وتنزيلها على هذه المعبودات الباطلة، مثل ما سموا قالوا منات من المنان، والعزة من العزيز، واللات من الله. هذا نوع من أنواع الإلحاد. القسم الرابع وهو التأويل، صرف صفات الله عز وجل عن المراد منها. ومن صور الإلحاد تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. مثل تسمية النصارى لربنا عز وجل بالأب تعالى الله عن قولهم، أو تسمية الفلاسفة العلة الفاعلة، يسمون الرب العلة الفاعلة، أو يسمونه واجب الوجود، أو تسميته بالصانع، كل هذه أسماء لم تثبت لله عز وجل. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. باب لا يقال السلام على الله. السلام من أسماء الله عز وجل، ومعنى السلام المنزه من كل نقص وعيب. الله عز وجل من أسمائه السلام، وهو الذي يعطي السلام للخلق، يعطي السلامة من كل شر وكرب. فلا يجوز أن نقول السلام على الله، كأن الآن الذي منح السلام من هنا هو الله، والله هو الذي يمنح السلام. فالسلام من الله وليس السلام على الله، لأنه هو واهب السلام ومعطيه ومصديه ومانحه تبارك وتعالى. فهذا لا يليق بالله أن تقول السلام على الله. لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهذا فيه فائدة، أن فساد القول أو فساد النية، عفوا صلاح النية لا تبرر فساد القول. هؤلاء نيتهم صالحة ولا لا يا أخوان؟ صحابة، لكن أخطأوا باللفظ، هذا لم يعفهم من التخطئة، بل صوب لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد من صلاح النية وصلاح القول، لابد من اجتماعهم جميعا. نعم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، سبحانه وتعالى. طيب هذا أيضا من الألفاظ المنهي عنها، وهو أنه لا يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللفظة؟ يعني ما وجه الخطأ في هذه اللفظة؟ يقول علماء: وجه الخطأ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القائل كأنه مستغني عن المغفرة، فلما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لسان حاله يقول إيش؟ يا رب إن شئت اغفر لي، وإن شئت لا تغفر لي. مثل هذا لا يقوله المحتاج للمغفرة. الأمر الثاني أن فيه عدم جزم بإجابة الله عز وجل، وكأن الله له مكره. الأمر الثالث أنه مشعر بأن هذا المطلوب عظيم على الله، والاستثناء في الدعاء ينقسم إلى قسمين. يعني قول هنا إن شاء الله، نقول إن كان الصورة الأولى إن كان على سبيل الطلب والسؤال، وهذا ممنوع لا يجوز. يعني ما يجوز تقول إن كان على سبيل الطلب والسؤال، هذا الاستثناء، اللهم اغفر لي إن شئت. القول الصورة الثانية إن كان على وجه الإخبار أو على وجه التبرك، فإن هذا جائز. والدليل قوله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا إخبار ولا دعاء؟ إخبار، بدليل أنهم دخلوا، هذا وعد من الله أنكم ستدخلون المسجد الحرام آمنين، فهذا على سبيل إيش؟ الإخبار. ومثله قوله تعالى أيضا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ودخلوا ولا ما دخلوا؟ ها يا أخوان دخلوا، هذا إخبار. ومثل قولك عند دعاء دخول المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هل فعلا سنلحقهم ولا لا؟ يا أخوان هذا أخبار، نعم ما في أحد سيبقى على الدنيا، ها كل من عليها فان، إذن هذا أخبار. ومثله قول الإنسان للمريض في دعاء المرض، دعاء المريض طهور إن شاء الله، فأنت تخبر أن هذا المرض الذي نزل بك هو طهور بدليل أن فيه تكفير سيئات ورفع الدرجات وزيادة حسنات. واضح يا إخوان؟ هذا إخبار، لأنك أخبرت بما هو يقين عندك أن المرض كفارة بدليل النصوص الواردة. فإذا باختصار الدعاء، الاستثناء في الدعاء أن يكون على سبيل الطلب فهذا ممنوع والسؤال، أو أن يكون على سبيل الإخبار وهذا جائز، وهذا جائز. نعم. إن شاء الله، إن شاء الله المستقبل. مثلا ما هو مناسب، هذا ما هو مناسب، لكن هذا ما يعنينا هنا، يعني ما يعنينا، إن شاء الله تكون في المستقبل. ولا تقول أن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. تفضل شيخ. قال رحمه الله: باب لا يقول أو لا يقال عبدي وأمتي. نعم، هذا أيضا من باب التأدب في الألفاظ مع الله عز وجل. نعم، كل هذا يا أخوان، كل الأبواب هذه في الكلام على بيان كمال التوحيد، تحقيق كمال التوحيد، العناية بالألفاظ، حرص عليها، تجنب الألفاظ الموهمة، كل هذا لتحقيق هذا المعنى العظيم وهو كمال التوحيد. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. المسألة هنا وهي مسألة إطلاق الرب على المخلوق، هل يجوز أن يطلق على المخلوق اسم الرب؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز، والقول الثاني أنه مكروه، والقول الثالث أنه جائز بشروط، وهذا هو الصحيح. الشرط الأول أن تكون منكرة غير معرفة بالألف واللام، ما يصير تقول فلان الرب لكن تقول رب الدابة، رب البيت، رب هذا المكان، ها هذا جائز. مثل قوله تعالى: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكرى ربه. الشرط الثاني أن يكون مضافا، اذكرني عند ربك، هنا في مضاف ومضاف إليه، المضاف إليه هو الرب الذي هو السيد، والمضاف الذي هو العبد. فإذا يجوز بهذين القيدين، أن لا تكون معرفة وأن تكون مضافة. قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. طيب هنا لماذا منع منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنه منع منها من باب الأدب وليس من باب النهي، فالأولى أن لا يقول الإنسان هذا ويأتي بغيره، كأن يقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. حتى قول عبدي وأمتي جائز، وإنما هذا أيضا من على سبيل التأدب في الألفاظ، وإلا يعني سبيل ترك ما هو أولى، الترك يعني ترك الأولى لغيره. والدليل على الجواز قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم، وحديث: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. هذه كلها تدل على الجواز، لكن أيهم أولى؟ الأولى أن يقول فتاي وفتاتي، هذا كله من باب التأدب، من باب التأدب في الألفاظ. نعم. طبعا هنا أيضا قول سيدي، سيأتينا لفظة السيد في باب بعد قليل إن شاء الله، أظن في الباب أبواب الأخيرة. نعم في الباب قبل الأخير. طيب تفضل. شو باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. وهذا سؤالك قبل قليل، يعني هل يجب عليك لو قال لك رجل سألتك بالله أن تفعل كذا، هل يجب عليك أن تعطيه؟ يقول العلماء: يجب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يسأل إثما. سألتك بالله أن تعطيني مثلا زقاير، ها تجيبه؟ لا. إذن هذا الأول. ثانيا عدم الضرر عليك، يعني عدم الضرر على المعطي المسؤول. فلو قال لك سألتك بالله أن تعطيني راتبك هذا الشهر وأنت عندك أولاد وأجار وبيت، ها تعطيه ولا ما تعطيه؟ سألك بالله، ها أيوة، لا يترتب ضرر. ثالثا أن تكون قادرا على الإعطاء، يعني قد يسألك شيء أنت عاجز عنه أصلا، ها سألتك بالله أن تأتيني ب يعني هذا الأمر فيها على رأس ذلك الجبل الوعر، هذه أمور معجوز عنها. إذن نقول بهذه القيود الثلاثة يتحقق الوجوب إذا وجدت هذه الشروط. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من استعاذ بالله فإن من كان عنده القدرة على أن يعيذه، ومر معنا الاستعاذة بمعنى الالتجاء، فأيضا ألجئوه. قد يكون إنسان فر من ظالم وطلب يعني إيواءه وهو مظلوم، فهذا يعاذ ما دام أنه استعاذ بالله، هذا أيضا من باب تعظيم الله عز وجل. وقصة عمرة ابنة الجون زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي طلقها في هذا المعنى قريبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف أنه طلق امرأة إلا واحد، هذه لما أراد أن يدخل عليها اجتمعت بعض النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها إن أحظى نساء النبي عنده من استعاذت بالله منه إذا دخل عليها، فهذه ظنت أن هذا سيكون إيش سبب لتأليف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، ظنت المسكين أن هذا هو الذي سيقربها، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. أعاذها ولا لم أعاذها؟ يعني امتثل هو أمره هنا: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه. الدعوة تنقسم قسمين: إما دعوة وليمة عرس وهذه واجبة بشروطها المعروفة، سائر الدعوات حكمها حكم الاستحباب، أما وليمة العرس خاصة لأن جاءت فيها نصوص، قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا طبعا مقيد بشروط، ليس هذا مجاله، أن لا تكون فيها منكر، وأن تتعين الدعوة عليك، وأن يكون الداعي مسلما. طيب في شروط، يعني ما يدعو دعوة عامة نقول والله يجب على الناس كلهم يحضروا، لكن لو عين قال فلان تحضر، وأن لا تكون معذور، يعني لا يكون عندك يعني عذر يمنعك، كل هذا جائز تتعين فيه إجابة الوليمة. قال: ومن صنع عليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الإنسان يا أخوان إذا صنع عليه معروف أصبح في قلبه ميل لذلك الصانع لذلك المعروف، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرغ الإنسان قلبه من سوى الله عز وجل. فأنت إذا رديت لهذا الإنسان معروفة بأن كافأته لم يبقى في قلبك شيء لذلك الإنسان، يعني أقصد من جهة شعور هذا الإنسان بأن هناك يعني لا يزال بقية فضل لذلك الإنسان. فالمقصود منه إفراغ القلب، إفراغ القلب. نعم تفضل. باب لا يسأل بوجه الله. رحمه الله. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث فيه ضعف، وطبعا السؤال بوجه الله عز وجل عموما جائز، لأنه سؤال بصفة من صفات الله عز وجل، الوجه صفة من صفات الله. طيب، فإن قال قائل: ما دام أنه جائز، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ عند من يصحح الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن السؤال بوجه الله. لو قال إنسان: أسألك بوجه الله، اللهم إني أسألك بوجهك، يقول النهي هنا ليس المراد النهي عن سؤال الله بوجهه، إنما النهي عن سؤال الله بوجهه الأشياء الحقيرة. فوجه الله عظيم، وإذا سأل الإنسان بوجه الله يجب أن يسأل بوجه الله الأشياء العظيمة، كسؤال الله الجنة والنجاة من النار والثبات في القبر، حسن الخاتمة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجهه الكريم. هذه هي المطالب العالية. أما والله يسأل بوجه الله أشياء تافهة، طيب، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل: غير المطالب العالية، يعني ما يجوز نسألها؟ نقول: بلى يجوز، لكن لا يؤتى بوجه الله. قل: اللهم رزقني سيارة، رزقني دراسة، وظيفة، زوجة، هذا لا حرج منه. لكن كلامنا في أيش يا أخوان؟ السؤال بوجه الله، وجه الله لا يسأل به إلا المطالب العالية، وما دون المطالب العالية يجوز أن يسألها العبد، لكن يصدر دعاءه بغير السؤال بوجه الله، كقوله: اللهم أعطني كذا، أرزقني كذا، إلى آخره. وفي الحديث دليل على إثبات الوجه لله عز وجل، وفي الحديث دليل على جواز الدعاء بصفة من صفات الله عز وجل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومقلب القلوب والذي نفسي بيده. نعم، تفضل. رحمه الله: باب ما جاء في اللو. نعم، اللو، ومثل لو ليت، ليت كذا، لو ليت، كلها معنى واحد. هذه اللفظة الآن هي في الكلام على ألفاظ التي فيها الاعتراض على القضاء والقدر، وكأن معنى الحديث والآية أن لو لن ترد قدر الله عز وجل، ثم إن اللو من مفاسدها، خاصة اللو التي تكون على شيء مضى، أن فيها اعتراض على قدر الله عز وجل، وفيها عدم رضا، وفيها جزع وتسخط على القضاء والقدر. كل هذه لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هل كل لو محرمة؟ الجواب لا. يقولون: لو لها أربعة أقسام. اللو الأولى التي تستعمل الاعتراض على الشرع والقدر، هذه شنو حكمها؟ محرمة. لو ما طلعت اليوم البيت ما صار هذا الحادث، لو أني جيت مبكر كان حصلت هذا الأمر، هذا فيه اعتراض وهو المنهي عنه. ثاني، اللو التي تستخدم للتمني الخير. وهذه جائزة. لو رزقت مالا لتصدقت، لو حصلت إجازة حججت، هذا تمني الخير في المستقبل لا حرج فيه. ودليل حديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. هذا في دلالة على أفضلية التمتع. الثالث، اللو التي تستعمل لتمني الشر. لو أعطيت مال لا فعلت، قطعت الرحم مثلا، أو أنفقت في محرم، هذا محرم. طيب، الرابع، اللو التي تستعمل للخبر. تستعمل للخبر، لو حضرت الدرس لاستفدت، تخبر، هذا ليس فيه ندم ولا تحسر ولا اعتراض على القضاء والقدر. طيب، تفضل يا شيخ. باب ما جاء في اللو. طبعا لو وليت قلنا هي بمعنى واحد. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم، القائل طبعا ابن سلول منافق، لو أطاعونا يعني في غزوة أحد ما قتلوا. نعم، في الصحيح، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب، باب النهي عن سب الريح، واضح؟ أسأل الله يكرم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. طبعا هذا الباب يشبه باب باب ما جاء في سب الدهر، مر معنا يعني الباب هذا قريب، لكن ذاك في الزمن وهذا في ذكري بعض الآيات الكونية، سب بعض الآيات الكونية، وكلاهما مخلوق لله عز وجل. الريح والدهر كلاهما مخلوق لله، لا يملكون من الأمر شيء، فإذا سبهم هو عائد على من أوجدهم ومن خلقهم. ولهذا يقول ابن الجوزي: ما رأيت مصيبة على الخلق أعظم من سبهم الزمان وعيبهم الدهر، لأنه مخلوق لا يملك شيئا. يقول هذا من أعظم المصائب، سب الدهر، هو يعرف أنه مخلوق. وساب الريح في الحقيقة كما مر هو حقيقة ساب لمن أوجد هذه الريح وهو الله عز وجل. نعم، تفضل. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم، الريح هذا نحن مأمرون بهذا الدعاء. الريح هذه فيها خير، ما هو الخير اللي فيها؟ الخير هذا قد يكون ظاهر لنا وقد يكون خفي، وذلك ذكروا من الخير الموجود في هذه الريح ما لا يحصيه إلا الله. قالوا كإزالة الأوبئة وتخليص القاذورات وإزالة الميكروبات التي تتواجد في الكون وحصول التلقيح للنباتات والثمار، أشياء لا نراها بالعين المجردة لكن فيها خير، قد يستطيع بعض الناس أن يحصرها وقد يعجز البعض عن ذلك. وأما الشر الذي هو في الريح، قال المراد ما يحصل به من أثر تدمير، مثلا فيضانات، هدم البيوت، حرق الشجر. طيب، وفيه أيضا في الحديث أن الريح مأمورة، وذلك في الحديث قال: وشر ما أمرت به وخير ما أمرت به. هذا معناها أن الريح إيش يا أخوان، آمرة ولا مأمورة؟ مأمورة، يعني لا تملك شيئا. طيب، طبعا يقول العلماء ليس في الحديث دليل على يعني النهي عن وصف الريح بالشدة مثلا. في قال عز وجل: في ريح صرصر سخر عليهم، ريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم. فوصف الريح بالشدة لا، ليس سبا لها، وصفها بالقوة ليس سبا لها. السب سب، الشتم واللعن هذا هو السب. طيب، نقف هنا إن شاء الله.